بالفخار شوف كنوز الثورة فينا والمواهب والأيادي. كل دي كانت كنوز الماضي، شوف حاضر بلادي، شوف كنوز الثورة فينا والمواهب والأيادي. الصفوف اللي بيبنوا بعزمهم نهضة بلادي.